بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أوردنا حوضه، وارزقنا شفاعته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. إنك على ما تشاء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة الأحباب، في عجالة سريعة أتحدث عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول مستعينا بالله إن أهل السنة والجماعة يؤمنون بحوض النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه في الأحاديث الصحيحة، والإجماع منعقد على وجود الحوض وأنه حق لا شك فيه ولا ريب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري وحوضي على منبري. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما قال كما قال بعض الجهلاء: ما بين قبري ومنبري، فإن هذا لا يصح، وما قاله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حوضه وأنه حق، وقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أرى حوض الآن، في الحديث الصحيح أيضا، فهو موجود الآن، موجود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ووصفه صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، يريد أن يشوق الناس، يريد أن يحث الناس على طاعة الله واتباع السنة. فأخبر صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة وقال عن الحوض، وأخبر أن ماءه أبيض من اللبن، أو هو أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل، أو أحلى من العسل باللبن، وطوله شهر، وعرضه شهر، وزواياه سواء، وعدد فيجانه كعدد نجوم السماء. طوله شهر، وعرضه شهر، وزواياه سواء، وعدد كيزانه كعدد نجوم السماء. فهذا حوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل نبي له حوض يخصه. فالنبي صلى الله عليه وسلم له حوض خاص به، ولكل نبي حوض، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن لكل نبي حوضا، وأكثرهم ورودا هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: إذا خرج الناس من قبورهم فإنهم يكونون بحاجة إلى الماء في يوم البعث، في هذا اليوم العظيم، يخرجون من قبورهم يحتاجون إلى الماء عطاش، فيكون الحوض في عرصات يوم القيامة في أرض المحشر. فالناس يقبلون على النبي صلى الله عليه وسلم فيسقي بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، يسقي أصحابه ومن كان على نهج أصحابه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يسقي أصحابه صلى الله عليه وسلم ويسقي من عاش ومات على هذا المعتقد، وكان سلفيا وكان من أهل السنة والجماعة، ليس من أهل الفرق الضالة أو من أصحاب البدع أو إلى آخره. فإن هؤلاء يزادون أن يدفعون عن الحوض ويقال لهم سحقا سحقا. قال العلماء رحمة الله عليهم: الكل يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم من أمته إلا، واحفظ معي، إلا من ارتد وانقلب على عقبيه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، أو من كان مسلما ثم ارتد وانقلب على عقبيه والعياذ بالله، كان من المسلمين فارتد عن دينه ومات على ذلك، فهذا يقال له يوم القيامة سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا. والثاني هو صاحب البدعة. الله أكبر. كل من عاش على بدعة ومات على ذلك ولم يتب من البدع قبل موته، أو كان من رؤوس الضلال من أصحاب البدع في الاعتقاد أو العبادات أو ما شابه ذلك، ومات على ذلك وكان متبعا، يعني أحدث في الدين وجاء في الإسلام وأحدث في الدين ما ليس منه، خلاص الدين قد اكتمل بموت النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في سورة المائدة. خلاص والوحي قد انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالدين لا يقبل الزيادة. من أتى بزيادة من عنده أو لهوى في نفسه فهو من أهل البدع، فهذا يحرم من الشرب يوم القيامة من يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: وكذلك الظلمة، فإنهم يمنعون من الشرب يوم القيامة، فإياك والظلم، فإن الملك قد حرم الظلم على نفسه. والحديث عند الإمام المسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول الله تعالى في سورة النساء: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ورؤوس الضلال، رؤوس الضلال الذين ماتوا على الضلال والزيغ وإن كانوا من المسلمين ولم يتوبوا، فإنهم يحرمون من الشرب من الحوض، ثم بعد ذلك يشربون بعد الجزاء والحساب. إذن فالذي يحرم من الشرب مطلقا من ارتد ومات على الردة والعياذ بالله، وكذلك من عاش ومات على بدعة في الاعتقاد والعياذ بالله. قال أهل العلم كالجهمية وكالشيعة الروافض بشتى فرقهم وكالصوفية الضلال، فإن هؤلاء من أصحاب البدع في الاعتقاد. ومن مات على بدعة في الاعتقاد وكان مخالفا لعقيدة أهل السنة والجماعة فإنه يحرم من شرب الحوض كما ذكر أهل العلم. وهذا الأمر ذكره العلماء في كل كتب العقيدة، تحدثوا عن هذا الأمر، ذكر ذلك الإمام القرطبي وذكر ذلك الإمام النووي في شرحه لصحيح الإمام مسلم. أذكر لك الأدلة. وذكر هذا في تفاسير العلماء من أهل السنة، وذكر ذلك العلامة العثيمين في شرحه للعقيدة الواسطية من تأليف ابن تيمية بيض الله ثراه. فهؤلاء يحرمون من الشرب من الحوض. فإذا أردت النجاة وإذا أردت أن تروى وأن تشرب شربة هنيئة لا ظمأ بعدها في عرصات يوم القيامة وفي هذه المواقف في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فإياك والبدع، كن متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حذرناك من بدعة فلا تتأفف ولا تقل كل شيء عندهم من البدع بدع بدع. نعم نقول لك الحق بالدليل من الكتاب والسنة، فلماذا تأفف ولماذا تبرم ولماذا قمت برد الحق؟ لماذا؟ وقد قال الله عز وجل في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أي أن الوحي إذا كنت له من المتبعين فهذه هي الحياة الحقيقية. ومن ابتعد عن الوحيين القرآن والسنة فلا حياة له، فهو ميت ميت. ولذلك فإن الله عز وجل قال في سورة الأنعام: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعوذ بالله من الظلمات، ونسأل الله تعالى أن يسقينا من حوض نبيه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.